ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصرنا فيمن نصرت يا ربنا فأنت الناصر. اللهم امنعنا فيمن منعت فأنت المانع. اللهم انفعنا فيمن نفعت فأنت النافع. اللهم ارفعنا فيمن رفعت فأنت الرافع سبحانك يا ربنا. اللهم انتقم لنا يا ربنا فأنت المنتقم يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بمتسلط فيها ساحر عاشق عليك يا ربنا بمتسلط فيها من الجن والشياطين عليك يا ربنا بالمتسلط فيها من الجن والشياطين عليك به ساحرا عاشقا عليك به ساحرا عاشقا عليك به ساحرا حاسدا يهددها بالليل والنهار ويتحرش بها يضرها وكان شرا عليها مستطيرا عليك به يا ربنا حرمها زوجا وولدا عليك به يا ربنا حرمها سعادة عليك به يا ربنا حرمها لذة الحياة عليك به يا ربنا حرمها نوما هانئا عليك به يا ربنا يتعرض لها بالليل والنهار قها يا ربنا شرا فوقاهم الله شر قها يا ربنا هذا المتسلط فيها يا ربنا هذا المتسلط فيها يا ربنا شره وضره ومكره فيها يا ربنا خبثه فيها يا ربنا عقده وعدته وعتاده عليك بهذا المتسلط يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها ساحرا ظالما عليك به يا ربنا عاشقا عاقدا عليك به يا ربنا عاشقا عاقدا. اللهم أهلكوا يا ربنا اللهم أهلكوا يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا تدميرا فيها يا ربنا شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قها يا ربنا شر هذا المتسلط عليها، قها يا ربنا شر شر جن وشيطان متسلط عليها ساحر عاشق، متسلط عليها ساحر عاشق، عليك به يا ربنا سكن راسها، عليك به يا ربنا يطعمها في منامها الأسحار، عليك به يا ربنا يجدد عليها وفيها ومعها ومن حولها الأسحار والعقد، عليك به يا ربنا عليك به ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا سكن راسها وملك جسدها، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، عليك به سكن راسها وملك جسدها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها، اللهم قها يا ربنا فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قها يا ربنا شرا مستطيرا، قها يا ربنا بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقها يا ربنا، فيها يا ربنا شر هذا المتسلط عليها، فيها يا ربنا سحره وعقده، فيها يا ربنا شهوته وظلمه وبغيه، فيها يا ربنا حسده وحقده، فيها يا ربنا باغيه واعتداءه عليها، اجعل بينها وبينه حجابا، اجعل بينها وبينه حجابا، وبينهما حجاب، اجعل يا ربنا بينها وبينه يا ربنا كالجبال الشاهقة، اجعل يا ربنا ما بينه وما بينها كما بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا احفظها بحفظك يا ربنا، واكلأها برعايتك يا ربنا، وانصرها نصرا مؤزرا عليه، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يذبح، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا تشل أركانه، الآن يا ربنا تشل أركانه، الآن يا ربنا يخصى، الآن يا ربنا يخسى، الآن يا ربنا يخصى ويخسى. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شر هذا المتسلط فيها ماردا وعفريتا، فيها يا ربنا شر، فيها يا ربنا ضر، فيها يا ربنا ظلما، فيها يا ربنا تعلقا، فيها يا ربنا تعلقه بها، فيها يا ربنا تعلقه بها. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم الآن ينحر يا ربنا، الآن يا ربنا ترميه، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ترميه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله، اللهم ارمه يا ربنا، الآن يا ربنا تقيها يا ربنا بقتله، الآن يا ربنا يقتل شر قتله فيكون عبرة وآية يا ربنا. عليك به يا ربنا تسلط عليها، تسلط عليها بسحره، تسلط عليها بحسده، تسلط عليها عليها بعشق، تسلط عليها متعلقا بها. اللهم اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه، اجعل يا ربنا نفسها نارا عليه، اجعل يا ربنا دمها نارا عليه. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا، ودافع عنا يا مولانا، دافع عن أمتك المؤمنة يا ربنا، احسبها من أهل القرآن والسنة يا ربنا، احسبها قائمة الليل صائمة النهار، احسبها لا تلزم كتابك العظيم. اللهم تولى أمرها، اللهم اكشف كربها يا ربنا، اللهم عليك بخبيث فيها، عليك يا ربنا بمتسلط تسلط عليها بسحره وعشقه، اللهم عليك به يا ربنا. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا ضره، فيها يا ربنا كيده، فيها يا ربنا مكره، فيها يا ربنا عشقه، فيها يا ربنا جنسه، فيها يا ربنا شهوته، فيها يا ربنا اذيته، فيها يا ربنا اذيته، فيها يا ربنا اذيته. الله اكبر. فيها يا ربنا أذيته، فيها يا ربنا أذيته، فيها يا ربنا أذيته، فيها يا ربنا أذيته، فيها يا ربنا أذيته. الله أكبر. فيها يا ربنا أذيته، فيها يا ربنا أذيته، فيها يا ربنا تحرشا، فيها يا ربنا وطأه، فيها يا ربنا وطأه، فيها يا ربنا وطأه، فيها يا ربنا ملامسته، فيها يا ربنا ملامسته، فيها يا ربنا ملامسته. احلل عقدا يا مولانا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. اجعل يا ربنا جسدها عليه نارا، اللهم اجعل يا ربنا جسدها مقبرة له. يا ربنا ولمن معه، يا ربنا ولمن معه، اللهم اجعل جسدها مقبرة له، اللهم عليك به يا ربنا. الآن يا ربنا يقتل، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا ضره، فيها يا ربنا غلبته، فيها يا ربنا كيده، فيها يا ربنا عشقه، فيها يا ربنا جنسه، فيها يا ربنا عقده، فيها يا ربنا عقده، فيها يا ربنا سحره، فيها يا ربنا سحره، فيها يا ربنا اذيته. يا قوم لم تؤذونني، فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا تعلقه، فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا اذيته. الله اكبر، الله اكبر. اخسى عدو الله يا من سكنت جسد المؤمنة، اخسى، ألعنك بلعنة الله، لعنة الله عليك على كل لسان وفي كل كتاب، لعنك الله يا عدو الله يا من سكنت راسها، يا من سكنت جسدها، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. اخسى، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج، ألعنك بلعنة الله، اخرجه يا ربنا، اخرج عدته وعتاده. اللهم اجعل يا ربنا جسدها نارا عليك، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه، وهلاكا عليه، ووبالا عليه يا ربنا. الله اكبر. بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا شره، فيها يا ربنا ضره، فيها يا ربنا مكره، فيها يا ربنا خبثه، فيها يا ربنا خبثه، فيها يا ربنا خبثه. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، عليك بهذا المتسلط يا ربنا، سلط عليه من جندك يا ربنا، سلط عليه يا ربنا. من جندك يا ربنا، من يقتله شر قتله، من يمزقه ويقطعه إرابا إرابا يا ربنا. اللهم سلط عليه يا ربنا من جندك يا ربنا من يقتله ويقتل من معه آزرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. واخرج يا ربنا عقده، واخرج يا ربنا عقده، واخرج يا ربنا خبثه، واخرج يا ربنا ضره، واخرج يا ربنا مكره، واخرج يا ربنا سحره، واخرج يا ربنا سحره، واخرج يا ربنا سحره، واخرج يا ربنا سحره من راسه. اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا سحره، اخرجه يا ربنا، اخرجه من راسها يا ربنا، من عقلها يا ربنا، من ادراكها يا ربنا، من نفسيتها يا ربنا، من احاسيسها يا ربنا، من مشاعرها يا ربنا، ومن حظها ونصيبها يا ربنا، من قلبها يا ربنا، من قلبها يا ربنا، من صدرها يا ربنا، من ضلوعها يا ربنا، من معدتها يا ربنا، من احشائها يا ربنا، من امعائها يا ربنا، من رحمها يا ربنا، من بكارتها يا ربنا، من قفاها يا ربنا، من ظهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا، ومن غددها يا ربنا، من جلدها ومن شعرها ومن اظافرها يا ربنا، من يديها ورجليها يا ربنا، من فخذيها يا ربنا، من ركبتيها وساقيها يا ربنا يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يخصى، الآن يا ربنا يخسى، الآن يا ربنا يخسى، يخسى عدو الله. اللهم الآن يخسى يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقهر يا ربنا، الآن يا ربنا يقهر، الآن يا ربنا يقتل شر قتله. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل ضر، فيها يا ربنا غلبة عليها، فيها يا ربنا ما أضعفها ومن أضعفها ومن تسلط عليها، فيها يا ربنا عقدا، عقدا متسلطة عليها، عقدا متسلطة عليها، سحرية سحرية، ومن آثار الحسد والعيون، ومن آثار الحسد والعيون تتركز عليها وتتجدد فيها وتتمدد فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين فيها، اللهم قها يا ربنا متسلطا عليها، قها يا ربنا متسلطا عليها وجبارا عنيدا فيها. الآن يا ربنا يخيب، الآن يا ربنا يخيب بقولك العظيم، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. بسم الله بسم الله. اللهم خيب رجاءه فيها، اللهم خيب يا ربنا تعلقه فيها، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه، فيها يا ربنا هذا المتسلط سحارا عاشقا ولها مغرما بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حرمها زوجا وولدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على التعاسة والنكد، على التعاسة والنكد، حرمها الزوج والولد، عليك به يا ربنا، آذى وآذى الوالد والولد، وآذى الوالد والولد، آذى أبويها وإخوانها، عليك به يا ربنا، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله فوقاهم الله شر فيها يا ربنا شرا مستطيرا يا ربنا فيها يا ربنا ضرا عظيما فيها يا ربنا غلبة عليها فيها يا ربنا غلبة عليها فيها يا ربنا خبيثة فقض مضجعا وحرمها سعادة حرمها سعادة وحرمها سعادة وحرمها نوما هانئا وحرمها نوما هانئا وحرمها سعادة وحرمها سعادة اللهم عليك به يا ربنا أوجب عليها ضرا وشرا ونكدا وتعبا اللهم أوجب عليه عذابك الآن يا ربنا أوجب عليه يا ربنا أن يرمى الآن يا ربنا ولكن الله رمى فالآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الله أكبر الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله الآن يا ربنا يرمى في مقاتله فوقاهم الله ومن أصدق من الله حديثا ولينصرن الله من ينصره انصرها يا ربنا انصر أمتك يا ربنا على من غلبها وقهرها انصرها يا ربنا على من ضرها انصرها يا ربنا على من قهرها انصرها يا ربنا على من غصبها واغتصبها انصرها يا ربنا على من اتخذها زوجا ظلما وبهتانا انصرها يا ربنا على متسلط فيها تسلط عليها بسحره تسلط عليها بعشقه تسلط عليها بسحره تسلط عليها بعشقه تسلط عليها بعقده بسم الله بسم الله بسم الله اجبلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا الله اكبر الله اكبر فكها يا ربنا فكها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فكها يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ولا ينصرن الله من ينصره انصر امتك يا ربنا انصرها على من خذلها يا ربنا انصرها على من سكن جسدها يا ربنا انصرها على من يطأها بالليل والنهار انصرها يا ربنا على خبيث تسلط عليها انصرها على خبيث في بطنها ورحمها انصرها على خبيث في قلبها وصدرها الله أكبر اللهم عليك به يا ربنا عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن معه الله أكبر بسم الله بسم الله فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اللهم اقيها يا ربنا وقنا اجمعين يا ربنا الشر والاشرار الشر والاشرار والسحر والسحار والعقد والعقاد والحسد والحساد والعيون وشياطينها والعيون وشياطينها فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا فيها وقنا اجمعين يا ربنا شر كل ذي شر فيها يا ربنا خبيثا متسلطا عليها فيها يا ربنا خبيثا متسلطا عليها فيها يا ربنا خبيثا متسلطا عليها الله اكبر فيها يا ربنا خبيثا متسلطا عليها فيها يا ربنا خبيثا متسلطا عليها فيها يا ربنا خبيثا فيها يا ربنا خبيثا متسلطا عليها تسلط على رأسها تسلط على جمالها وبهائها ونظارتها تسلط على جسدها تسلط على حسن جسمها وقامتها تسلط عليها تسلط عليها اللهم يا ربنا اللهم سلط عليه من جندك من يقتله يا ربنا ومن معه ومن أرسله يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ادخل الأسعار في جوفها ادخل الأسعار في جوفها غم على عقلها وادخل الأسعار في بطنها وادخل الأسعار في رحمها وادخل الأسعار وادخل الأسعار وادخل الأسعار أكلها عند نومها ومنامها أكلها سحرا عظيما أكلها سحرا عظيما مع تعاون من كان خارج الجسد عاونوه على الإثم والعدوان اللهم عليهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك به يا ربنا يخرج من جسدها ويرجع عليك به يا ربنا طيارة عليك به يا ربنا غواصة عليك به يا ربنا طيارة عليك به يا ربنا غواصة عليك به يا ربنا ذئبا عليك به أسدا وأسودا الله أكبر عليك به أسدا وأسودا عليك به يا ربنا ثعبانا عليك به ثعبانا عليك به يا ربنا يصرفها عن القرآن يصرفها عن القرآن عليك به يا ربنا يصرفها عن القرآن يصرفها عن القرآن والصلاة يصرفها عن القرآن والصلاة عليك به يا ربنا يؤثر على عقلها وإدراكها عليك به يا ربنا يؤثر على عقلها وإدراكها عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا خبيثا عليك به يا ربنا عليك به أتعبها وضرها ضرا عظيما وأمرضها أمراضا مختلفة عليك به يا ربنا آذاها في جلدها يمزق جلدها عليك به يا ربنا يقطع يديها ورجليها عليك به يا ربنا خبيثا ضمها في قلبها وصرف عنها الخطاب جعل بينها وبين خطابها حجابا عليك به يا ربنا فوقاهم الله شر فيها يا ربنا هذا المتسلط عليها فيها يا ربنا هذا الجبار فيها فيها يا ربنا هذا الخبيث العنيد فيها فيها يا ربنا هذا الخبيث العاشق الساحر فيها اللهم سلط عليه يا ربنا من جندك من يقتله شر قتله سلط عليه يا ربنا سلط عليه في هذه الساعة يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا سلط عليه يا ربنا سلط عليه من يقتله ولكن الله رمى سلط عليه يا ربنا من يرميه سلط عليه يا ربنا من يقتله نجها يا ربنا فرحها يا ربنا واشفي يا ربنا صدرها بقتله يا ربنا ومن معه يا ربنا ومن أرسله ومن كانت نفسه عليها نفسه الأمارة بالسوء عليها متعلقة حسدا وحقدا وهوى وعشقا وأذية وأذية اللهم نجيها يا ربنا اللهم اقيها يا ربنا وقنا أجمعين يا ربنا الشر والأشرار والسحر والسحار والحسد والحساد والعيون وشياطينها وكل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد فوقاهم الله شر فيها يا ربنا متسلطا عليها فيها يا ربنا عنيدا جبارا فيها سكن راسها وملك جسدها اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا خبيثا في بطنها ورحمها عليك به يا ربنا في رحمها في بكارتها عقد العقد في بكارتها عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا فيها يا ربنا شره بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بها يا ربنا شره وضره وكيده وغلبته علي. اغلبه يا ربنا الآن يا ربنا يخصى الآن يا ربنا يخصى الآن يا ربنا يخصى الآن يا ربنا يخصى. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم قاتلهم الله. بسم الله. الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يخسى الآن يا ربنا يخسى الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن. بسم الله بسم الله. هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الساعة الساعة الساعة الساعة يا ربنا الساعة الساعة يا ربنا الآن الآن الآن الآن, الآن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيها جرة فيها ضرة فيها كيدة فيها يا ربنا شهوته فيها يا ربنا خبثة فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا حجبة حجبة حجبة وعقدة وعقدة. بسم الله. فيها يا ربنا ضيمة ضيمة وألمة وتعبة ونكدة ونكدة ونكدة. بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا غلبة عليها فيها يا ربنا هذا الخبيث فيها فيها يا ربنا هذا الخبيث فيها فيها يا ربنا هذا الخبيث فيها فيها يا ربنا هذا الخبيث فيها فيها يا ربنا هذا الخبيث فيها. أتعاتها ونكد عليها. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به. ومن أرسله رجلا أو امرأة عليك به يا ربنا ومن أرسله رجلا أو امرأة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. فدمرناهم تدميرا. عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وبعدته وعتاده وبعدته وعتاده. الله أكبر. عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وبعدته وعتاده. الله أكبر. عليك به وبعدته عليك به وبعتاده. اللهم عليك به يا ربنا. فدمرناها تدميرا. دمر يا ربنا عقده دمر يا ربنا عدته دمر يا ربنا عتاده دمره يا ربنا ومن معه. فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا. فوقاهم الله شر فيها يا ربنا متسلطا عليها يا ربنا ساحرا عاشقا فيها يا ربنا متسلطا عليها فيها يا ربنا متسلطا عليها فيها يا ربنا شريرا ظالما فيها يا ربنا خبثة خبثة وخبثة. يا الله يا ربنا الله أكبر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا شر في رأسها في رأسها وفي قلبها وصدرها يا ربنا وفي قفاها وفي ظهرها يا ربنا وفي قلبها وصدرها يا ربنا وفي أحشائها وفي أمعائها وفي مسالكها يا ربنا وفي رحمها يا ربنا وفي بكارتها يا ربنا وفي يديها ورجليها وفي دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله أكبر. يا ربنا في العقادة فكها يا ربنا فكها يا واحد يا صمد واخذ هذا الخبيث منها واخذ هذا الخبيث منها. الله أكبر اخرج هذا الخبيث منها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من مشاعرها واحاسيسها، اخرجه يا ربنا من احشائها، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرجه يا ربنا من بكارتها، اخرجه يا ربنا من حظها ونصيبها، اخرجه يا ربنا من حظها ونصيبها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من حظها ونصيبها، اللهم اخرجه يا ربنا. ذلك يوم الخروج. الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا ترميه، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا ترميه، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا ترميه، ترميه، تخرجه، تخرجه، اخرج عدو الله من ولية الله. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. واذا النفوس زوجت، واذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. يسر يا ربنا زواجها بكفء لها يا ربنا، يسر يا ربنا زواجها واقترانها يا ربنا، يا ربنا اكشف عنها يا ربنا هذا الحجاب بينها وبين من أرادها، اللهم اكشف يا ربنا عنها الحجاب، اكشف يا ربنا هذا الحجاب. فكشفنا عنك غطاءك، اكشف يا ربنا عنها، اكشف عنها هذا الحجاب يا ربنا والغطاء يا ربنا بينها وبين من أرادها زوجة، بينها وبين من أرادها زوجة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اللهم هد هذه الحجوب هدا يا ربنا، وانصفها نصفا يا ربنا، هدها هدا وانصفها يا ربنا نصفا، ودمرها يا ربنا تدميرا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فوقاهم الله شر، قيها يا ربنا، وقنا أجمعين يا ربنا كل شر، اللهم قيها يا ربنا هذا الشر، اللهم قيها يا ربنا هذا الشر، اللهم قيها يا ربنا هذا الضر، اللهم قيها يا ربنا هذا الضر، اللهم قيها يا ربنا هذا العذاب، اللهم قيها يا ربنا هذا النكال، اللهم قيها يا ربنا هذه التعاسة، اللهم قيها يا ربنا خبيثا فيها، اللهم قيها يا ربنا متسلطا عليها، تسلط عليها جنيا وشيطانا، جنيا وشيطانا، ماردا ظالما، عفريتا غاصبا، ملكا من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن، اللهم عليك بهم أجمعين يا ربنا، ظالمين طاغين باغين، عليك بهم يا ربنا، دمرهم تدميرا يا ربنا، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، يا ربنا ونجها ونجنا أجمعين بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين، اللهم نجاة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم وقاية لها ولنا أجمعين يا ربنا. فوقاهم الله شر فيها يا ربنا، وقنا أجمعين يا ربنا شرا مستطيرا يا ربنا، وشريرا ظالما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا، انفعها وانفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان يا ربنا، وبالعمل الصالح يا ربنا، وبعمل صالح رفعته يا ربنا. انفعها يا ربنا بالصدقة، انفعها يا ربنا بالنفقة، انفعها يا ربنا بالصدقة، انفعها يا ربنا بالصدقة، انفعها يا ربنا بالنفقة، انفعها يا ربنا بعمل الخير، انفعها يا ربنا بعمل الخير، انفعها يا ربنا، انفعها، انفعها يا ربنا، انفعها. فنفعها إيمانها، انفعها بقيام الليل، انفعها بحج وعمرة، انفعها بقيام الليل، انفعها بحج وعمرة، انفعها يا ربنا بقيام الليل، انفعها ببر الوالدين، انفعها ببر الوالدين وبالإحسان لهما، انفعها يا ربنا، انفعها، انفعها يا ربنا بالإيمان، انفعها بالعمل الصالح، انفعها يا ربنا بعمل صالح رفعته يا ربنا إليك، انفعها يا ربنا بعمل صالح، انفعها يا ربنا بالصبر الجميل. الليل، انفعها يا ربنا بالدعاء، انفعها يا ربنا بالرجاء، انفعها يا ربنا بالخوف منك، انفعها يا ربنا بعفتها، انفعها يا ربنا بعفتها، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بالصيام وبقيام الليل والناس نيام. انفعها يا ربنا، انفعها، انفعها يا ربنا بالصبر، انفعها يا ربنا بالصبر، واجعل لها ولنا النصر يا ربنا، فأنت الناصر. ولا ينصرن الله من ينصره. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اقل يا ربنا اسعارها، اقل يا ربنا احسادها، اقل يا ربنا عيونا فيها، اقل اثر الانفس، انفس انفس عليها متسلطه. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج البلاء ومن عليه، اخرج البلاء ومن عليه يا ربنا، يا ربنا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم من راسها وجسدها، اخرجه يا ربنا، اخرجه من دمها، اخرجه يا ربنا من بشرتها، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من داخلها، اخرجه يا ربنا من داخلها. اخرج والله، اخرج يا ابو كبران الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. اللهم اقتله يا ربنا، اقتله واخرجه مقتولا، واجعل يا ربنا جسدها مقبرة له. اللهم يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا وبمن معه ومن ارسله. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا وقنا أجمعين، يا ربنا، يا ربنا. في اليقظة وفي المنام، فيها يا ربنا هذا الخبيث حل واستقر، حل واستقر. أذية أذية، ويهددها بالليل والنهار، ويتوعد فيها لا زوج ولا ولد، ويؤذيها في جسدها، ويؤذيها في منامها. اللهم عليك به يا ربنا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. بسم الله. اللهم اقيها يا ربنا بالواقية، اللهم اقيها بالواقية يا ربنا. اكفها واكفنا اجمعين بالواقية، واكفها واكفنا اجمعين بالكافية يا ربنا، يا ربنا. واشفها واشفنا اجمعين بالشافية، وافتح لها ولنا اجمعين بالفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.